أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. أورد الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: ولما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال: هذه إلى الجنة ولا أبالي. أصحاب اليمين. وقبض قبضة أخرى وقال: هذه إلى النار ولا أبالي. أصحاب الشمال. ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا لله خيرا قط، قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له الحياة. وحديث الكف حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي. وقوله رأيت ربي في أحسن صورة. بداية 72 لما خلق آدم أي نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يسرد لنا عددا من صفات ربنا مما ثبت عنده أو مما وردت في الأحاديث، وإن كان بعضها يحتاج إلى مزيد تمحيص لأن بعضها أسانيدها ضعيفة. وقاعدتنا نحن أهل السنة أننا لا نثبت الصفات إلا بأحاديث صحاح، وما كان صحيحا قلنا سمعنا وأطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال المؤلف: ولما خلق آدم سبحانه وتعالى. قد ذكرنا سابقا أن الله شرف آدم بأن خلقه بيده، وجاءت النصوص تدل على ذلك في الكتاب وفي السنة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فأضيفت اليد إلى الله فنثبت بها أن الله له يدان وهي ليس كمثله شيء. قال: فقبض قبضة قال: هذه إلى الجنة ولا أبالي. وهؤلاء هم أصحاب اليمين. وقبض قبضة أخرى وقال: هذه إلى النار ولا أبالي، وهم أصحاب الشمال. هذا يدلنا أيها الأحبة على مسألة، أن الله خلق الخلق كما ذكر الله عز وجل: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ودل على أن الناس يبتلون في هذه الحياة، فمنهم من يتبع الأنبياء والرسل، ومنهم من يعرض فيقع في الكفر وربما نقول في المعاصي، وتكون نهايته إما إلى النار خالدا مخلدا فيها، وإما أن يدخلها فيعذب ما شاء الله ثم يخرج منها. ويدلنا على هذا الحديث على ما يسمى في القضاء والقدر الأزلي. فإن القضاء والقدر منه ما هو أزلي، يعني بمعنى لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. خلق قبل ان يخلق الخلق ب50,000 سنة، يعني قدر قديم قدر وكتب في هذا الامر رزقنا واجلنا واعمارنا وحوادثنا واولادنا، كل شيء قد كتب. ولما جاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما نعمله في شيء قد مضى أو في شيء جديد؟ قال النبي جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني في أمر قد فرغ منه. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، يعني نرجع إلى ما كتب وينتهي؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا لا تترك العمل. وهنا الآن خلق الله الخلق ثم قسمهم قسمين إلى الجنة وإلى النار، ثم ردهم في صلب آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء فيها أحاديث أن الله لما خلق آدم مسح ظهره بنعمان فأخرج نسم ذريته كلهم، يعني رآهم، وسيأتي بعض الأحاديث تشهد لذلك، دلنا على أن الناس خلقوا وقسموا قسمين. ويدلنا أيها الأحبة أن ذرية آدم ليسوا كلهم إلى الجنة، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى فإنه إلى النار. ونثبت به أن الله يقبض بيده فيصبح مسح ظهره بيمينه، فدل على أن الله سبحانه وتعالى له يمين، وكذلك قبض قبضة والله يقبض بهذه اليد، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى وهو يقبض. نقول وهذه كما يليق بجلاله وعظمته نثبتها. ذكر وحديث القبضة، يعني هذا متى؟ بعد انتهاء الشفاعات، فإن محمدا يشفع، وكذلك نجد الأنبياء والملائكة والصالحون والذرية والقرآن يشفع لصاحبه، جاءت شفاعات دلت عليها النصوص. ثم في آخرها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يشفع ثانية فيخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم يشفع فيخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم تبقى هنا رحمة الله عز وجل فيقبض قبضة يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. ليس معناه أنهم على الشرك، وإنما معهم التوحيد، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني تحريم خلود، لكنه ليس معناها أنه يحرم أن يدخل، فيدخل ويعذب ثم لا يخلد فيها. وهؤلاء لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، يعني أصبحوا قد اسودوا من حرق هذه النار، نعوذ بالله من النار. ثم يخرجهم الله عز وجل بقبضته هنا قوما لم يعملوا خيرا قط، بعدها يلقيهم الله في نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه يكتب على جباههم الجهنميون، هم في نعيم لكنهم هم آخر من يدخل الجنة ولا يدخل أحد بعدهم. وهذا يدل على أن هذه من الأخبار التي يجب أن تصدق، وهو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. جاء حديث الكف حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي. نثبت الآن هنا اليد، ثم نثبت أنها اثنتان، ثم نثبت أن لها أصابع، ثم نثبت أنها تقبض وأنها تبسط وأن لها أنامل برد أنامله، يعني هذا الإضافة إلى الله عز وجل. لكن هل هذه الأنامل كالمخلوق؟ نقول لا، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا الحديث أيها الأحبة في حديث الكف والمعراج جاء في بعض الألفاظ حديث، يعني في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في غيره، لكنه العمدة هو صحته، والمؤلف ورد عند الترمذي والإمام البخاري رحمه الله. هو الترمذي يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال حسن صحيح، يعني أنه ممن يحتج به في إثبات إيش الأنامل. جاء حديث آخر يثبت فيه أن لله صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. نحن أيها الأحبة نقول الله سبحانه وتعالى موصوف، فإذا جئنا الآن الله له وجه، الله له سمع، الله له بصر، الله له يدان، الله له قدم، جاءت النصوص الشرعية بها، والله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، يعني بمعنى أنه موصوف بالكمال في هذه الصفات، ونقول الله له صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول إن الصورة للمخلوق، فالمخلوق له صورة والخالق له صورة. وإن كان بعض حتى بعض يعني العلماء من المحققين أنكرها، لكن نقول النص صريح، وقاعدتنا نحن في نصوص الأسماء والصفات أننا نثبت النص، لأن المدار هو الدليل، نثبت ما دل عليه النص ونجريه على ظاهره، وهذا هو منهج أئمة السلف. ذكر حديث آخر خلق آدم على صورته، هذا الحديث كذلك يثبت أن لله صورة، لكن لا يقال أنه آدم كمثل الله عز وجل. الله يقول ليس كمثله شيء، الذين ينكرون الصورة يقول كيف تقولون هذا خلق آدم على صورته، لكن نقول الله سبحانه وتعالى خلق آدم له سمع وبصر، وله كذلك يد ووجه، وله كذلك قدم، وجاءت النصوص بإثباته، فلا ننكر شيئا من ذلك، بل نقول سمعنا وأطعنا. حديث الصورة قد رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهو يدل على إثبات أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته. ذكر حديث تأكيد على الصورة حتى لا يرد في الذهن تأويل الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الأولى ضمير، قد يأتي الضمير يؤول من هنا وهنا، لكن صورة الرحمن ما يمكن أن تقولها، يمكن أن نحملها على محمل ليس على ظاهر، بل نقول الله له صورة تليق بجلاله وعظمته، وهذه الصورة بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا يمكن أن ننفيها، بل نقول قد دلت النصوص الشرعية على إثبات أن لله وجها وعينين، وكذلك يدين، وله سمع سبحانه وتعالى وبصر، ونثبت أن هذه هي من الصورة. ذكر مسألة إثبات الكلام، ويحسن هنا أيها الأحبة أن نتحدث عن مسألة الكلام. دائما نذكر منهج أهل السنة وعقيدتهم في كلام الله، قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن كلام الله بحروف، وأنه بصوت يسمع، وكذلك أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذا نسميه مجمل عقيدتنا نحن في صفة الكلام. فإذا قيل الآن، هو جاء الآن ذكر الحرف والصوت، لكن نذكره بإجماله، كلام الله قديم النوع، يعني ليس له بداية، فإن من الكرامية يقولون تكلم الله بعد أن لم يكن إيش متكلما، وهذه المقالة باطلة، ولا يمكن أن يقال أن الله حدث له صفة الكلام فالله موصوف به أزلا سبحانه وتعالى. تكلم الآن هنا بكلام قديم النوع، حادث الآحاد، يعني أن آحاده تتجدد. قبل خلق آدم تكلم الله، فماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسب، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم لما خلق آدم الله قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، كلام آخر. ثم بعد ذلك لما خلق حواء، هنا أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم، سجدوا إلا إبليس، لما أبى إبليس قال الله له ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه الآحاد تتجدد، والله سبحانه وتعالى يتكلم ولا انتهاء لكلامه. الله يتكلم بمشيئته بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا شاء ربنا تكلم، وإذا لم يشأ لم يتكلم. ولهذا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم. ومن رحمة الله عز وجل أن كلامه لأوليائه نعيم، وكلامه لأعدائه عقوبة. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. أما أولئك سلام قول من رب الرحيم، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا فما كيف وقد بيض وجوهنا وأدخلنا الجنة؟ قال الله أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم. والله يكلم أهل الجنة. كلام الله بحروف، لأن القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، ولا يمكن أن يخاطب العرب بغير لغتهم. والله ذكر ولو أنزلناه على بعض الأعجميين، وهذا يكون كيف يكون ينزل عليهم وهو على أعجمي؟ أعجمي وعربي؟ لا يمكن. وهم قالوا كان يعلمه اليهود أو يعلمونه أهل الكتاب، وإنما ذكر الله أنه بلسان عربي مبين. والقرآن نزل بلغة العرب بحروفه وكذلك بتركيباته وببلاغة إلى غيره على ضوء ما عند العرب، لكن الله تحداهم أن يأتوا بمثله. وكلام الله ليس ككلام خلقه، وإنما نفهم ما أراده سبحانه وتعالى بصوت. دليل على الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. كلام الله بصوت يجمع، الحديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وجاء كذلك في قوله تعالى وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. قال العلماء المنادات لا تكون إلا بصوت. وإذا قلت نادي فلان تناديه بصوتك حتى يأتي إليك، وغالبا النداء يكون إيش؟ ممن كان بعيد. وناديناه، وتجد أن الله سبحانه وتعالى نادى موسى ونادى غيره، والله ذكر ذلك لموسى خصيصة لأنه كريم الرحمن. هذه المنادات كانت بصوت، وكذلك أنها تسمع. سمع موسى كلام الله، وسمع آدم كلام الله، وسمعت الملائكة كلام الله، وسمع النبي ليلة الإسراء والمعراج كلام الله عز وجل إلى غيره. الله سبحانه وتعالى كلامه قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحروف وصوت يسمع. بقي عندنا الله يتكلم بما شاء، معناه إيش؟ إن شاء تكلم عن نفسه فأخبرنا عنها، وإن شاء تكلم عن الأمم السابقة فأعلمنا بها، وإن شاء تكلم بأوامر ونواهي نعمل بها. الله يتكلم بما شاء. لا يمكن أن نقول كيف يمكن الله يتكلم بهذا وهذا، نقول الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، ويتكلم كيف يشاء. فإن الله قد قال في كتابه لما ذكر قضية الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. فهذا الله تكلم كيف شاء، إن شاء أرسل رسول، وإن شاء كلم، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في والد جابر، إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، كلمه كفاحا. فسمع عبد الله بن حرام كلام النبي، كلام الله عز وجل، وقال له تمنى. كما أن جبريل يسمع كلام الله، وكذلك كمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم سمعوا كلام الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ومنها كذلك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكتبه بلغة أقوامهم التي نزلت عليهم. فالقرآن نزل باللغة العربية وبلسان عربي مبين، والتوراة نزلت بالعبرية، والإنجيل نزل بالسريانية. كل كتاب ينزل بلغة قومه فيتبعه. والله سبحانه وتعالى يتكلم إيش؟ كيف يشاء، مما يدل على أنه هو المتكلم سبحانه، لا يمكن أن نكيفه من عندنا، وإنما نقول مدارنا النصوص في ذلك. ذكر المؤلف وإثبات الكلام بالحرف، وهذا قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالحروف، وجاءت الآن هنا كل حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيت، يعني خواتيم سورة البقرة. والصوت كذلك الآن عندما يأتي فينادي الله بصوت يسمعه من بعد، وباللغات قلنا كيف يتكلم كيف يشاء، وهذه بمعنى نزل نسميه القرآن والكلام بأي شيء، كتب السماوية نزلت بلغة أقوامها، ومن الذي تكلم بها؟ نقول الله تكلم ثم أنزلها إلى من؟ إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر الآن وبالكلمات، كلمات لماذا جاء بالكلمات؟ أليست لغة العرب مركبة من الحروف والأفعال والأسماء وغيره، وهي مركبة من الكلمات والجمل وغيره؟ القرآن نزل بلغة العرب، لا يمكن أن يتجاوز ما عندهم من تركيب الألفاظ. وهنا جاءت أعوذ بكلمات الله التامات، وقسم العلماء رحمهم الله تعالى كلمات الله إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. فالكلمات الكونية هي التي تتعلق بإنزال الغيث وبإحياء الأرض وبكذلك يعني الموتى إلى غير هذا، متعلق بكلمات الله الكونية، ويدخل فيها كذلك الزلازل والبراكين وغيره، والله يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وكلمات الله الشرعية وهي القرآن وما جاء من الأوامر والنواهي. ذكر وبالسور، السور أين جاءت الآن؟ الله تحدى من؟ المشركين، فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بمثل هذا القرآن، لا يمكن أبدا. وصار الآن القرآن سورا وكلمات وحروف، ومدار ذلك كله إلى النصوص الشرعية. طيب وما الذي يجزم علينا أنه نقول الله تكلم بهذه السور والآيات؟ يعني بمعنى جاءت الآن نصوص شرعية، إذا قرأنا سورة يسألنا ما هذه الآيات، نقول هذه سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة كذا، ونقول الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وحده سبحانه وتعالى. ذكر الآن هنا وكلامه لجبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام كلمه الله عز وجل. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي ماذا يحدث؟ أخذت السماوات رجفة، ثم تصعق الملائكة، فيكون أول من يفيق جبريل فيسمع كلام الله ويؤتيه الوحي، ثم تفيق الملائكة فتسأل ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العدل الكبير. فصار جبريل يسمع كلام الله عز وجل. ونقول القرآن من الذي أوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي جبريل سفير الله إلى الأنبياء، يعني هو الذي ينقل ما يريده الله سبحانه وتعالى أو ما ينزله من الكلام وغيره. لا شك بأن جبريل عليه الصلاة والسلام يعني له من المنزلة والمكانة العظيمة، وهو من عظماء الملائكة، وقد وكله الله تعالى بحياة القلوب. فحياة القلوب كيف؟ القلب ميت إلا إذا أحياه الله بالوحي، وما تحيا القلوب إلا بالقرآن، ولا تحيا إلا بكلام الله، ولا تحيا إلا بالإيمان. وصدق الله لما قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولما وصف الله جبريل قال نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، دل على أنه روح بسببه تحيا القلوب وتستقيم. وهذا يدل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام من عظماء الملائكة. سمعت الملائكة، لا شك أنها سمعت، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم علم آدم الأسماء، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم. جاء الآن كلها في كلام. فسمعت الملائكة عليهم الصلاة والسلام كلام الله، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الكلام لمن نسمي تشريف لهم، أنهم هم السفراء وينقلون الوحي وما يريده الله. ولملك الأرحام، ملك الأرحام هنا ماذا فيه؟ عد قضية سماع الملائكة كثير، أليس ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة؟ قد جاء في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق العلم، ثم إذا انتهت صعدوا إلى ربهم فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم من أين جئتم، قالوا جئنا من عبادك الإخيار، جلسوا يذكرونك غيره. سمعوا كلام الله، والسماع الملائكة به نصوص متعددة. ملك الأرحام هنا وهو من يرسل إلى الجنين، وهذا قد جاء في الحديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك يرسل إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات. وجاء الآن هنا كلام، لكن هل معناه الله كلم الملك؟ ولهذا من أين أخذناه؟ فيرسل إليه ملك يكتب رزقه وأجله. وش يدل عليه؟ من أين أخذ الملك هذا العلم إلا من الله عز وجل، وأخذه من علمه، فإن علم الله عز وجل أحاط بكل شيء. لكن هل هذا فيه نص صريح على أن الله كلم الملك مباشرة، أم أن الملك يعني أخذ من اللوح المحفوظ ما يكون عليه هذا الإنسان؟ نقول الله أعلم في هذا التكليم. هذا الحديث لا يدل على إيش صراحة على أن ملك الأرحام يسمع من كلام الله في كل أحد، ولكن نقول هو سمع كسائر الملائكة كلام الله عز وجل. ولملك الموت هنا، ملك الموت لا شك سنذكر مباشرة قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يتميز به الأنبياء والرسل بهذا الشيء، الأنبياء والرسل إذا جاءهم الأجل لا تقبض أرواحهم حتى يرسل إليهم ملك الموت فيقول لهم هل ستريدون البقاء أم تموتون الآن تقبض أرواحهم. ولهذا كل نبي يخير. ولذا قالت عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، قالت علمت أنه الآن يخير بين أن يبقى عندنا أو أن يذهب إلى الرفيق الأعلى. قالت فاختار ما عند الله خير من الدنيا وما فيها. لا شك من كان في الرفيق الأعلى فهو في أعلى الجنان وفي أعلى النعيم وفضل الله. موسى عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه ملك الموت لقبض روحه، وما كان من موسى إلا أن لطم ملك الموت ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال يا رب أرسلتني إلى رجل يريد البقاء، فقال ارجع إليه ثم خير، إن كان يريد الحياة الدنيا فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة حسنة سنة يعيشها، تحت يده 1000 شعرة 100 شعر خلاص يعيش، هذه كل شعرة تعطي سنة. فلما أخبر موسى بذلك قال له ثم ماذا؟ قال تموت. قال من الآن ابدأ، ما لا فائدة من البقاء ما دام النهاية هو الموت فإنه كذا. الآن ملك الموت إيش؟ كلمه ربه وإلا لا؟ لأنه رجع إلى ربه وأخبره أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فصار هنا جاء التخيير له. وهذا الحديث قد ثبت في الصحيح مما يدل على يعني أن هذه كانت للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم يخيرون. ذكر كذلك أن الله كلم رضوان وكلم كذلك مالك خازن النار، رضوان خازن الجنة. وهنا ورد في ذلك أحاديث، لكن يعني رأيت حقيقة أن المؤلف رحمه الله تعالى في أول بداية كلامه ذكر لنا منهجا جميلا رحمه الله تعالى في قضية اعتماده على النصوص الشرعية. نقرأه الآن هنا. هنا الآن لما ذكر منهج أهل السنة قال: وقد صح وتقرر واتضح عند أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المهديين هنا المعروفين المشهورين إلى زمان، أن جميع الآي الواردة في ذات الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، منهج جميل. لكن لما بدأ يسرد جاءتنا أحاديث ليست صحيحة، أحاديث ضعاف وأحاديث يعني من قلنا سابقا خبر الأحاد نحتج به لا مشكلة في ذلك في إثبات صفات الله عز وجل، لكن إذا كان الحديث ضعيفا لا يعول عليه فلا يمكن أن نثبت به صفة، لأننا مأمورون إيش؟ أن لا ننقل أو نضيف إلى الله صفة إلا بنص صحيح، لأنه غيب والغيب لا يثبت إلا عن الذي لا ينطق عن الهوى. ولكن ليس نقدا، يعني كلامنا هذا أيها الأحبة لا يسقط قيمة الكتاب، فإن الكتاب سار على منهج أهل السنة، مقدمته هي منهج أهل السنة. ولأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر صفات كان يخالف فيها كثير من الأشاعرة والماتريدية أثبتها لله مع وجود النص الشرعي الصحيح، فنقول هو على منهج أهل السنة. لكن قد نقول ربما عنده قلة بضاعة في التصحيح والتضعيف، ويصبح كلما وجد حديثا سرده وذكر سار على منهج أهل السنة في إثبات الصفة أو متعلقها. ذكر الآن هنا لرضوان، جاء في حديث حكم عليه أنه ليس بصحيح، وإن كان رضوان نحن نعلم أن الله كلم الملائكة ويدخل ضمن الملائكة على وجه العموم، وربما لا قاعدة عندنا ما لم يرد فليس لنا الإثبات ولا النفي، نسكت فقط. ولكن نقول الله كلم رضوان وكلم مالك وكلم آدم وكلم الملائكة وجبريل بنصوص واضحة فيها، منها ما كانت مجملات وتكون صحاحا، أما الإفراد هو الذي يحتاج إلى نص دقيق في ذلك. ذكر كذلك لمالك خازن النار، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. قد جاء كذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرج يعني بعث النار من ذريتك يقال لآدم، فيخرج من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ونجد أنه هذا الحديث يثبت، لكن هل يثبت به ما نسميه أن الله كلم مالك خازن النار، أم أنه ذكرت النار فيه في ذلك؟ ننظر للحديث الذي ورد. قبل أحسن الله، الحديث الذي قبل أحسن الله، الحديث إيش فيه ضعف؟ رضوان ومالك سوا، ها؟ ذكرهم سوا أحسن الله عليه. ما سمعت؟ أقول ذكرهم سوا في حديث واحد اللي هو ضعيف هذا الموضوع. لا الحديث اللي أي حديث؟ مالك ورضوان في حديث واحد. ويصبح مالك فيه أنها أهل النار قالوا يا مالك ليش يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فهو كلم أهل النار خازنها لا إشكال في ذلك. وربما نقول هنا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا الآن الأمر ما يكون إلا بكلام، صح وإلا لا؟ فيصبح الله كلم داخلا عموما فقط، ما في مشكلة نثبت به أن الله كلم إيش مالك من أين؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدل على أن ما أمرهم هو الأمر هو كلام الله عز وجل، ويصبحون يمتثلون ما أمرهم الله تعالى به. ذكر الآن كلام الله ابن آدم، فلا شك أن آدم كلم بأحاديث وآيات نصوص شرعية كثيرة، ما في مجال للتردد. لما خلق الله آدم قال اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، كذلك خلق آدم كلمه وأكل من الشجرة، وإذا بالله عز وجل يعني عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، ثم جاءنا كذلك قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، كل هذه نصوص إيش تثبت أن الله كلم آدم، والأحاديث في ذلك ما ذكرناه أخرج نسميه بعث النار من ذريته. ذكر كذلك كلام الله لموسى، موسى عليه الصلاة والسلام يسمى الكليم، ولذلك لا يذكر موسى هكذا، وإنما يقول قال له كليم الرحمن، والله وعده 30 ليلة وكلمه وناجاه وقربه نجيا، وكذلك زاده 10 فكانت 40 ليلة تم ميقات ربه، وتميز بهذا متواتر، كذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أين؟ ليلة الإسراء والمعراج، فإنه لما نزل إلى موسى قال ماذا أمرك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فسأل التخفيف وصار كل مرة يخفف الله عليه ثم ينزل، إلى أن قال الله عز وجل يعني نادى منادي من الله عز وجل وسمعه النبي أني قد خففت عن عبادي وكذلك أتممت فريضتي، ثم جعلت 50 ب50 وما يبدل القول لديه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، وقد يكون منها سماعه يعني هذا قصدا به سماعا كفاحا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بآيات وغيره. ذكر للشهداء، ولا شك أن الشهداء قد تميزوا بذلك، من أقرب ما يكون عبد الله بن حرام، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر لا تبكوا عليه فإن الملائكة كانت تظله حتى دفن، ثم قال لما رأى فيهم حزن هو وأخواته قال إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبد الله تمنى، وصارت النص صريح، وإلا لا نص صريح في أن الله كلم عبد الله وهو شهيد، وفضل الشهادة قد جاءت بها النصوص، لكن نحن لا نتكلم عن فضل الشهادة، وإنما نتكلم عن إيش ما ورد من أن الله كلم هؤلاء الشهداء في ذلك. ذكر أن الله كلم المؤمنين، ورد أحاديث غيرها يعني في كلام الله للشهداء، سألوا ربهم نريد أن ترد إلينا أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، ولا يمكن أن يعود الناس مرة أخرى. كلام الله عز وجل للمؤمنين عند الحساب، هنا جاءت به نصوص كثيرة أيها الأحبة في أن الله يكلم الناس في يوم الحساب، وجاء من ضمنها أن الله يجمع الناس يوم القيامة والله يناديهم، من كان يعبد القمر فليذهب إليه، من كان يعبد الشمس، من كان إلى أن تبقى أمة، يبقى الناس كل يذهب مع إلهه، ويبقى المؤمنون والمنافقون. ثم تكون النتيجة هنا لما بقوا فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي يعرفونها، نحن نعرف ربنا أنه سميع بصير، ونعرف أن ربنا أن له وجها ويدان، وكذلك له صفات دلت عليه النصوص، ونعرف ربنا أن حجابه النور، ولكن يوم القيامة يأتي يعني الناس يعطون ما يستطيعون أن يروا به ربهم، ثم يأتي في هذا فيقول أنا ربكم، هنا فيقولون هم نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، يعني بمعنى يكلمون الله عز وجل. كلام الله عز وجل لأهل الجنة: جاءت أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، إن لكم موعدا عند ربكم. وكذلك لما سلام قولا من رب الرحيم، فالله يسلم عليهم ويسمعون كلامه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من التميز في الجنات، ويعتبر ما يقال رؤية الجبار وكلام الله لأهل الجنة هو جزء من النعيم الذي يتنعمون به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر صفة أخرى بعد قضية الكلام، وربطها بشيء من كلام الله عز وجل: القرآن كلام الله وإلا لا؟ نقول نعم، وهنا نزول القرآن إلى السماء الدنيا. القرآن في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث التي تقع، وصار هذا النزول نسميه نزول القرآن إلى السماء الدنيا. لا شك أنه جاء فيه آثار، لكنه لم يرد أن يتحدث عن صفة الله، وإنما جاء يخبر أن القرآن كلام الله عز وجل. وهنا سؤال: كتب القرآن في اللوح المحفوظ؟ نقول كتب من علم الله عز وجل، فإن الله قال للقلم اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. الآن يا أيها الأحبة، نحن لم نعمل شيئا، غدا وبعد ما ندري ماذا نعمل، ومع ذلك هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كيف كتبه القلم؟ الله علمه، فكان كاتبا لذلك من علم الله الأزلي الذي علم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآن: وكون القرآن في المصاحف لا يعني أنه إيش يتغير شيء. الآن لو أخذنا مصحف في يدي فأقول هذا كلام الله، ما تقول يا أخي هذا ورق وحبر، لأني أتكلم عن هذا القرآن فأقول هو كلام الله عز وجل. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سألتكم ماذا تسمعون، تقولون نسمع كلام الله، ما تقول نسمع كلامك أنت. وما وجد في الرؤوس محفوظا وفي الصدور مضبوطا فإنه يسمى كلام الله عز وجل. ولو كتبت على سبورة سورة فأقول لكم ما هذه، فتقول هذا كلام الله، يعني لا يخرجه عن أن يكون كلاما لله عز وجل، وهو صفة من صفاته. قال هنا: وأحب التلاوة. الله سبحانه وتعالى وأحب التلاوة، مهم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من أبو موسى الأشعري فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن، يعني بمعنى الله يحب أن الناس إيش يتلون كتابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا إيش حفتهم الملائكة وغشيتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ودل على أن الله سبحانه وتعالى ماذا يحب؟ أن يتلى كتابه، مثل ما نقول الآن الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، والله يحب أهل القرآن وأهل الإيمان والذين يتلون كتابه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد أمرنا أيها الحبة هنا قال وأحب التلاوة وأبغضها. لا أدري ماذا يقول مقصده بأبغضها، هل يقال الذين يتلوكون بكتاب الله عز وجل يعني لا يتلونه حق تلاوته ولا يهتمون بكتابه ولا يعني يتأملونه ولا يتدبرونه، الله لا يحبهم؟ يمكن أن يحمل على هذا. ذكر هنا الآن مسألة بعدها، وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. هذا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع كلامه وأن يقرأ، يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالله يحب القارئ ويحب المستمع في ذلك، ويدل على أنه ينبغي التغني بالقرآن، لكن ليس التغني كما نجده في المقامات أو نجده في المؤثرات الصوتية. مقامات بعض الأحيان يحدث فيها تمطيط وفيها يعني زيادات أخرى، لكن لو جاءت على ضوء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر على الإنسان أن يقرأ القرآن كما أنزل. ذكر الآن هنا لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. هنا أيها الأحبة معناه القينة هي الأمة وهي التي تغني، فإذا كانت جميلة الصوت الإنسان يحب أن يسمع. فهو يقول الآن الله يستمع لمن لقارئ القرآن أشد من استماع صاحب الأغاني لا غنت، فيدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يسمع. وهنا يعني دل على أنه قال هنا ما أذنا، إيش معنى أذنا؟ ها كناية عن أي شيء؟ جملة ها؟ عدة جملة لا. ما سمعت؟ جملة السؤال بس يا أخي السؤال. أذنا؟ أذنا. أذنا مو بإذنا. لا ليس إذنا. يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع من هؤلاء كلامهم فيه، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن، وقد سبحانه وتعالى يحب أن يسمع القرآن ممن يتغنى به. وهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى سمع، مثل ما سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما سبحانه وتعالى. ويدل على أن الإنسان ماذا؟ أن الواجب عليه أن يحرص على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وإذا كان الله يحب أن يسمع من عباده تلاوته فلا شك بأن ينبغي لنا أن نكثر من كتاب الله عز وجل. طيب عندنا الآن هنا والله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس أيها الأحبة الله يحبه ويأمرنا بحمد حمد الله عنده، ولا شك بأن العطاس رحمة. ومن اللطائف أيها الإخوة يقولون طبيا، لكن الله أعلم بهذا الكلام، يعني يقولون إن الإنسان عندما يعطس يتوقف قلبك كلية ثم ينتشر يعود حركة مباشرة. طيب والنتيجة تحمد الله الذي أعاد لك الحياة. ولهذا أمرنا بحمد الله عز وجل، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حقا على المسلم ماذا؟ على أي شيء؟ على أنه يشمت أخاه، وإذا عطس فحمد الله فشمت، مما يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان مأمور بأن يشمت أخاه عندما يسمع منه العطاس. وكذلك يدل على أن الذي يعطس ينبغي أن يرفع صوته بالحمد. بعض من الناس، وهذه نقول بلاء كبير، بعض المقدمين في البرامج التلفزيونية يعطس ثم يقول عفوا، إيش عفوا عليش؟ قل الحمد لله يشمتك الناس، وكيف تقول عفوا؟ عفوا لا جاء في الكتاب ولا في السنة وخالف السنة، ولا ينبغي أن يقال مثل هذا، بل يقول الحمد لله والناس كل الجمهور يقول رحمك الله، حارم نفس الدعوات منهم، ثم يرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا يدل على أن هذه الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. من اللطائف أيها الأحبة التثاؤب من الشيطان، هذا واحد. والتثاؤب علامة الكسل. علامة إيش؟ الكسل. دائما إذا أصاب الإنسان نعاس، وسبحان الله من العجب إذا تثاؤب واحد تثاؤب 50، تسأل ما أدري كيف، وذلك الشعر يقول كذاك أعدتني الثؤباء، يعني أنه يتعادى الإنسان بمجرد يتثاؤب جنبك ما أدري على طول يصلك التثاؤب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يكره التثاؤب. ذكر كذلك صفة الحب، الله يحب العطاس، والله يحب الصبر، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين. ونصف الله عز وجل بهذه الصفة، ويدلنا على أنه إيش؟ نثبت أن لله إيش؟ المحبة. نثبت بأن الله يحب الصابرين. والصبر هنا لا شك أنه من العبادات، غالبا الصبر يكون إيش؟ عند الشدائد. وأمر الله به نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون من الصابرين في ما يصاب به من البلاء، وإلا فإن الإنسان من طبيعته أنه يقع منه إيش؟ يقع منه الجزع والتسخط للمصائب، لكن لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر إيش؟ يصبره الله. ذكر كذلك مسألة أخرى، وهي وتعجبه به وتعجبه به صفة العجب. قد وردت فيها نصوص، يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، واضح؟ وكذلك عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة. وذكر الآن هنا ماذا؟ ذكر أن الله سبحانه وتعالى يعجبه الصبر. إن قلنا أنه مربوط بصاحب العبادة، بمعنى إيش؟ أن صاحب الصبر مربوطا بالفاعل، فالله يحب الصابرين سبحانه وتعالى. وإذا قلنا هنا بأن قضية الصبر من صفات الكمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما أحد أصبر من الله، يعني بمعنى أن العباد يؤذونه ويتكلمون، والله سبحانه وتعالى في ذلك لا يعاجلهم العقوبة سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذا الجزء يمكن أن يقال باعتبار الصبر، وأنه من الصفات التي اتصف بها الرب ووصف بها وأمر أنبياءه بها، ونحن مطالبون أن نقتدي بذلك. أعطيكم جواب بس من باب الفائدة، هذه فائدة تقنية نستفيد منها. على حديث ما أذن الله، هنا سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هنا عن ما معنى التغني بالقرآن، فأجاب في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن يعني تحسين الصوت به، وليس معناه أن يأتي به كالغناء، وإنما المعنى تحسين الصوت بالتلاوة. ومنه الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، معناه إيش؟ تحسين الصوت بذلك كما تقدم. ومعنى ما أذن الله أي ما استمع الله، ما استمع الله كإذنه كاستماعه، وهذا استماع يليق بجلاله لا يشبه صفات خلقه مثل سائر الصفات، بل استماعه وإذنه مثل ما يقال في بقية الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وضحت الآن؟ صار الآن مدلولها واضح، ليس الإذن وإنما أذن الله. لعل نقف على هذا، نقف عند وفرغ الله من الخلق، علشان يأتينا إيش باب القضاء والقدر من المؤلف رحمه الله. نصبح وقفنا عند هذا. وينيش والتلاوة يقصد عكسها، يعني من يهذ القرآن ينثره نثر الدقل أو لا يتدبر كلام الله ولا يتعلم، فإن الله أو يسرع فيه فلا يفهم معناه، ويدخل منه ما مثله الآن عندنا المؤثرات الصوتية التي تؤدي إلى تكرار الآيات، ويصبح سياق الآية ما يظهر معناها وإنما بس مجرد جمال صوت، فهذا يقال له ليس لك أنت، ويدخل من ضمنها كذلك قراءة هو يتكلم عن ذاتية الفعل، ما تكلم عن الأشخاص. لو قلنا تكلم عن الأشخاص نقول قراءة المنافق وقراءة المؤمن، لكنه تكلم عن إيش؟ عن ذاتية الفعل فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.